بعد الركوع. نعم. ايش هذا يقوله حين الركوع، لكن حين الرفع قصدي، حين الرفع من الركوع، لكن ماذا يقول اذا تم رفعه من الركوع؟ يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. طيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد لها اربع صفات، ما هي؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. احسن. هل يقولها جميعا في مكان واحد؟ بل يقول هذا تاره وهذا وهذا تاره. بارك الله فيك، استر. وبعد اذن، بعد ان يتم قيامه بعد الركوع، ماذا يصنع؟ يكبر للسجود، يعني يهوي الى السجود فيسجد. ماذا يقدم عند السجود؟ يقدم الركبتين، ثم ثم اليدين، ثم الانف والجبهة. السجود على هذه الاعضاء واجب او سنه؟ واجب. الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. على فصلها. لا لا، ابدأ بالأحق بالبداء. نعم. والأنف اثنين، واليدين أربعة، والركبتين ستة، والرجلين ثمانية. نعم. إذن اذكر لفظ الحديث: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه إشارة ليبين أن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة. بارك الله فيك، استمع. وكيف يكون سجوده؟ أيمتد أو ينضم أم ماذا؟ يرفع ظهره ولا يمتد؟ وبالنسبة للركبتين يضم بعضهما إلى بعض؟ لا، يجعلهما طبيعيتين. بالنسبة للقدمين يضم بعضهما إلى بعض حال السجود. بالنسبة لليدين يضعهما على مبسوطتين مضمومة الأصابع، وجوه رؤوس أصابعها إلى القبلة، على حذاء منكبين، ويفرج العضدين عن الجنبين. طيب، أسرع. إذا قام من السجود فكيف يجلس؟ نعم، كيف يجلس إذا قام من السجود؟ قم يا الافتراش. وإيش؟ والإقعاء. ما هو الإقعاء؟ لا، ما فهمناها. استرع، قل يا يجلس مفترشا، لأن يضع الرجل اليسرى ويجلس عليها ويكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى اليتين. وأما اليمنى فمنصوبة. هذا هو السنة في الجلوس بين السجدتين. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أن هذا كان منسوخا. اسرع. طيب، ثم يقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي ثلاثا وأقله مرة، وإن أتى بغير ذلك مما ورد فحسن. ثم يسجد الثانية كالأولى، وبقية الصلاة كالركعتين السابقتين، إلا أنه يقتصر فيما بقي بعد الشهود الأول على